ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون

فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي يصدر الرعاء تولي إلى الله

Oh.